أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشركا وعشركا بقول يا كنتني يا أفكار وحونا كميدي هاي عشر رذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سقالي اللغاتن آياد وضبو عشر كوكا كوما آياد اللغاتن يتضباد بوكا باللابان آيا كنمدا من سورة النمل آياد شاني يكون تنادنا واكوياكي هاي من السورة نفسها إسلا سورة النمل كميدا عشر كوحو كوحي لسيح عشر كي كوريا وعن لعلك قجرني قصة النبي الله سليمان عليه السلام مع الهدهد أيين لحظك قجرني وحين مريني مرك النبي الله سليمان عليه السلام أن تكر ماري وجنودك يعيد مذي فيرفيري وهدود كواي وإسويدي هدود أركي ماي محاو صبابا مانيقا أركي أمسا إساقا مبان كلك هدودك أويمد إساقو تهديد هذا كل عاي إلا عذاب ولا عقاب أما لك ورع أم حجعت ليما كل كاعد كمسؤولك إذا مدي سعينو كرمي رسول هاي الله صعدو وهلا قم مارما أعدك إذا مدى كتر سنة استئذان لآن وهي نسان تقين ومركو تقيا وحايا لأوقادو كل كاور ويواكي ليمد هدودك وجئتك من صبا بنبا يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وقرت يدي ملكة صبا أي سوى البوغة شيكيي انت إذا حدد لمي دينها وعيائسته وحيو دنبوك شيكيي كل حجدي مضين كايد بليمت كل إسر وحجب حي مكان نبي الله سليمان قرت دقيسي وركي ودودك جوابتك بحيين مرين. قال تعالى فذوعي لسبحانه حكاية عن سليمان استغوا ربي نوغا والرمايا نبي الله سليمان أرموه يتكوه جوابه. قال نبي سليمان وحوي لي سننظر والوافرين دوننا أصدقت هدوت فنها شاكتي واربحين تات بحيسي يدلك يددك سواركتي إن أي رمتهي أم كنت كاذبا إن أتهي بينالي من الكاذبين كمد تن إجراء آدي تحقيق وحلو يقان أي اللقى فايدة سنايا وركي مركوساقي وبنت اللما أوران ورمتان اللما أوران واللقو بارايا امتحان باوركاق اللقو سمينايا نتيجة وحانو قاندونا مركانو بارد سمينو وركاقي وحي كدش بارد يمحينو قطي سيداتا ورقد إنو قرأي نبي الله سليمان إساقي هدود كهانا مرلبات وكوكا لفاوحي ساري ورقدا إنو قدبيو سيحك ملاوكو قدبيو كوار إسلامتي يددك الله تليا أي سيدانو كلاوكو لنسيهين تريشد إنتو أبقلو إنو ورقدا دبتي إذا كوريدو إساقون لاركي تبادئتنا كدركو ديبي سيغتاقو حدنا أولا صعدو ورقدا مركي قعانتو إذا كل عدو وحي وضا هذا لأ لعمارا ومركزو قدبيادونا سانا تحقيقين كل ما ذي. قال النبي سليمان وحويري سننظر وأن دوري دونا أصدقت أيها الهدود إن أدرون شاكتي فيما أخبرت وحي أدكور بحيسي ودعيت أدشاكتي إن أيهمت أتعي أم كنت إن أتعي من الكاذبين أعمالي داري وكما دنبيزوه سيدا مركا وريماد كلك على الأرض ماها وفكا لغو بينينا ماها وإن تحقوا يتثبيت لسميه وكي لرياض قادو أم كنت إنا تهي كاذبا بينالا من الكاذبين كمذا أيان كلاهو بسنايا سألو كلاهو بسنايا اذهب تك هذا هدودا بكتابي ورغدان آن قريلتك هذا مدك كان فألقه ورغدي رد إليهم إسلام تيادات كذا قرد الدريسه وقديم ثم مركادو ديبتك قدال تولى ديب وقجوكسو أنهم حقوضا يعني موقعين وشبر كان ودي لغو لهم ورقد ديب ديب وبوتكول خيان لغو أركن ومع ذلك شاكا بالله من دونتا شد الفعل كاللصعو فانظر دور ودود هداتاي ماذا وعاي يرجعون إسو الله باللابان ورقد مركا يقعانتو دقشو ورقا دعمر أي إسلام توعي كو هذا شو وضياش الله شقي يكون هذا الآن ورقا الله سعي سوكوبون ورقد مركا سيديبو يالي ورقد يبو الله أردي تريسو وقالي وحول لا أكتي مال المجلس الوزراء إسلام تا يواجي لذا الله شقي مالنا يكون لأيهين أيه لا أكتي ورقد سيديبو نبت هذا كتوري ورقد مركا يكون عذينا انتي ورقد اللي تابنا يي تبوه قبوذي مركا ميل بوك لقيسنا وحين عواكنا قالت إسلام تي وعيتري ملكة صفا يا أيها الملأ أمانتي أدن بيسيوي واطين كلمة ملأ أهل الحل والعقد في البلد ما قال ذاتك حكومة أمدكوك نعضو إنها بوحية هذه إيجا الأركان ذاتك للأم هاني هي الليلة ومجلس الوزراء حد روح الله يقان يا يرتي وحيتري يا أيها الملأ ماشي باب اللجوغي وضياشينا أخيارتا إني أنيغا مليكة ديوي ألقي وحا للردي إلي أنيغا كتاب ورقد كريم ونكس كلمة كريم وحي ورقد وصف إيسي نبي الله سليمان ملك نواها نبي نواها رسول نواها بقصد يابلو سوق لي بقصد النفط هذا ما لو تقيو عذر لمريي ختم نوال لغل لفتي أن لو دوان كريم إذا ورقد ختما أوحرا أو صحيحا أو أدقيزا فرنك بولدين فوسوي ورقد عادي ما تشعبك ويسودرو أو إلا بلابان ما ورقد هفيسان الدولدين كل كإنتان مضمونك إيا وعاكو قران لأغان أيا موقال كي كوري أي ناكتو كوي رعدي ويتري كتاب يابلوي هلا فرأي نقطي قعبا لغسيي إنتانا كتالا إنتانا كتالا وها كتالا من عبد الله سليمان بن داود أي ورقدو كسعوتا إلى بلقيس ملكة صبا وماشي ورقد كتغيسي إيا ماشي وسعودي تحديد المسافة لسميي قلقا ماشي كتمد لقري ماشي وسعوتنا لقري أما مضمونك قده هذا كيالا بسم الله الرحمن الرحيم أيك باللابطة وقلك ورقد إيا مامل إيا قف مسلمة وحيو سمينا يو وعينو كتير سدن مقع إيب وعسكدو سيو إيب وحرقبتو قلك مقع إيبوك باللابي سلام بوك إيجي سلام تمرك وانفت قليو وفن مسلمة هين لو مرد كرايو وحجر السلام على من اتبع الهدى وحن بدقل ايه اما ان لو قد عيه مضان وحي الدين تألقى تمد راعة ايه ان بدقل ايه دونك كله اخرنا كله وحي لمتاي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون قد كنت يالرهم ايه انسلك كدارين ايه دونك ان بدقل ايه كله كنا هنوسا آخرنا جنة مضان والسلام على من اتبع الهدى وطين نبيك عليه الصلاة والسلام مركو الرومي فارس درايو وورنجي راي هنونك ايبك يمد نبي الله آدم بالغوسو عن بابعيي نولك الدقاء فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يشغى في الآخرة كلك هنونك ايبقفك الرعا النبات قلايا أما بعد مركا ماشي كاتميديا ماشي وسعوتي مبعي ايبه انت الله شيقي فلا تعلوا علي واتوني مسلمين انت كليا كتالي ايه ماذا انيقى سليمانا اذنكو هقانسا حنا اسو كيتاقين رسول باناي ايبه صدري قوة الله باي قدن بيسا ايقو ما في الليذين ايقو مانا اسكا علين كرتان ايش ديبو ايه ماذا ايقو ايه ماذا فدقي ألا تعلوا علي واتوني مسلمين كلمة يابلوي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إسلامك وعكسته وأين وكسر أيه وعكسر أيانه وأين سنجرين حتى عددك إسلام لماذا شيئا أيه أي مسلمين تا وأين قرتان إيه عددك إيه الدولة إيه عددك هذا إيه عددك هذا إيه الدنيا هذا إنتو الدين تا كسر أيه مركي لكن دين تا الله أصمريه إيه ذا اللي ذا الوقع عوايه أولاع بشري الله سمعيه أحوال شخصية الوقع بيه قولك هو أمر للميو سيدو سليمان وهذا اللي يارك إسلام تيوحي تريني ألقي إلي كتاب كريم وقد صرف بضن وأدقيسة وخاتما ووقعا ونعادي أهين من وين كتمد باكورك يقال لك سوري دي وحي سوري دي لما هيو مجول بيفعل كوب بنيسي سلمارك وحي سوري دي ألقي إلي وحاني قال لإيري دي كتاب كريم محاكو يالا إنه كتاب كان كريم كا من سليمان بوكيم وإنه كله سوحاكو يالا بسم الله الرحمن الرحيم لو قبل باللوضي إيا الله تعلو حكبرنا علي أنيقى سليمان كوركيقى حكو كبرنا وحيسكاكا كوردقنا حيال اللمينا ماذا عاتاقنا وأتوني أمره إيه ماذا مسلمين إلينكو هوغانسا حداري إماذا انتان الله دل يذهب لك بكتابي ورغض إذا حلامتك كان فألقيه خطاب كيخي إليهم ملقيسية إذا ماذا إذا أريد ثم كقدال تولى كجهدسو أنهم حقوضا كجهدسو هايسكور تاقين يهيانكو أركينة يبو قدرو فانظر دفادات وحاق دورتا ما أريق ذاك أوياي يرجعون أي العلين أيان في موضوع الكتاب ورقد دمرك اللقاء وضعه الله يوم قال بلقي سوى عيتري يا أيها الملأ مجلس الوزراء وما أخياري تبكي مقالة حكومة يوم إني أنيقى ألقي وحل الردي إلي أنيقى بلقي سوى كتاب خطاب كريم ونقبدا إنه كتابك من سليمان بوكيم وإنه إن مضمونه قديه سوى حكويال حدي الله أريه الله بندقي مجلس الوزراء وحكوت على بسم الله اللهم بيح عسك شدي ينكو صدري ورقضة اللي هي الرحمن نحريس قول أهم كي سودة كارتة نحريسة الرحيم اتقارهانت وانت الرميسة الرعدي وهم نحريسة نحريسة لبدا نحريس بله الله تعلو حكر نقونينا علي آنك دو سيدة واتوني إيه ماذا مسلمين إذن كوكوة وقان سمايا ورقد مركي الله أقريي مضمون كذين اللوغ هذي إسلام تبا مركا هذا ليس سيدينا اكتاو هذا شيء حكمة إيا وحن ديمقراطية اللوغشة إليه القفوي ذات كذين كتل قادتا وبقر نمضو إيا ذا اللوغم بالله بن ويدا حاشي كلها ويكو سوكرتي إن دايكو كالقاتي كلها إدارة نمضا إيا سيدا وحمام اللوغ هذي سيدينا اكتاو تقا نارك قالت وحيت الإسلام ورقد مركي ميلا ديغي يا أيها الملا أخيار سودا وادا أفتوني إي جوابا في أمري أرنتاني حيثتا ورقدان لأي صوت ديري كجواب إي رأيكي نانوبانا كلك استشارة ذاتك كوه اللي لتلقى ليو فوائد بدن بيلا ذاهي أولا مصلحة ذا دي الله يصدح ديغا أولا فلنقيا دومي ميسو أما قفك حاكمك مضح ذا أما إنت مضح ذا اللوية هاي أما الددوينها قفهم با سوابك شيئا ومصلحته فكان ميسو قورتي الله يصدح ديكو هذه واحدة مدلبات تقدير نوعي قدام بياكو سوغن وهذه حاكمك حدادتك لا تشتت كالسوني بعد هليسا وتحقل انت عددك اغا تحقل سي متكوين باللقو قد بنايا حداد أرنت ما رخصته كور باللقو ايقايا فرتا لوغو تاغايا وحالو ولايا هاي نينكا كان نينتا لوداقيا دادني موكل بما حالكا محاكا للانا هيا مركاد امدادا لتشتي كالسواني ابورانتي سوابتين اللهالي وحاكا للانا هيا اسكو حرنان حاكم هي محكوم بلجية دادويني هوقان إلا اسكو حرنان داكا للانا هيسا كلكا سيو هذا شارك وحيتي افتوني وحدي جوابتان وكعقل كرأي بيبتان في أمري أنيقى حالة داني هايسة ورقة دان ليسو ديري كل كاسي دادك أولي رسارة وحيتري ما كنت ميه قاطعة ميد قوصانيسا أمرا تلو حتى تشهدو يدكينا نخيارتي وضياشا يددكي صوت دورتي إمامكي مسؤولية إلهية إلى قدقي انت مادان كان وضر رأيي بحسان أنيقا قوان سيف لبودني مودك دقا أفقاري سامي كل قصير مدح أقوب بورتي أما ورك أقوب بندقتي أرك مد لأك بالو قدبيي او احترام قوان لك لإيبسدا قفات حرميسي كما عقيري كرو قفات عقيرتي حرميكسو قالوا حيرا دين يقول دقالتي مامي نحن أنك أولو قوة داد حوق صاحب أن هاي دولة دي وقت قاعد سنيدوي كل كاداد عيدا إيا هوب إيا عتاد إيا الدو إيا الرق إيا قاديد لغوتي تلينا يمين قوة دي بقرو باهنا بعند هذا اللقرية حقي دقال قوندنا وأولو بأس شديد إن الدقالي هنيهين ومدربا أو تببرا أو دقالي هما كيف يسكت المامين قول جيدة قوية دقال يوت المامايا وهو يضعف يوسن كوغلين بقر كارون لما أركو أمر يتلاء دقال حوية دقال نقودانك كل كارياء يقوضا وحال لقفامي كرا إن الدقال تلمامايا حاجر وحال لقدر ما يورغد سليمان حقات عادية كالا يبوي حنسو كي تاقين كل كائن لقدر انقضى ورغد واكوت الله كل كان من كان حوق بوشاكتي انك النام راية اي كالا يدينك وقان سنة لي كل كان قوة انك انك وينب نحن اولو قوة حقوة صاحبة وولو الباس اندقال شديد اندران سيدا مركي دانكي كالي اوغقاليين بي خايقي ساي اتري قوصل مايو بي اوغقاليين والأمر تلاذا إليك أداء إسكالة فاندوري كفيرسو ماذا تأمري وياتنا فريسين حرمدي باللوك بي مركي تيري ما كنت قاضعة أمرا حتى تشهدون تلا أيضا نجوغين قاري ما يقوان كذا أتليا ما اللي يري أمر أدالة بقرت أمر أدقالة إذن أنك كوهينا أدقهم فيرسو وحيقول أنك تقول هو فرين أنك نقوده حرمة متبادلة إيا كالسوني إيا إشكو حرمان بميرسي كاللالاتي وحاو عادة شينا مشاورة لوضا تشتدي رسولك عليه الصلاة والسلام إساقو أفضل خلق الله وحينا كسو دقاي أيا الله أمري وشاورهم في الأمر لي وشاورهم في الأمر لا تشا مسلمين تا وعكس تعديكو قد إمادة طبيعة يدقن كيسا فكان عليه الصلاة والسلام كثير المشاورة حتى متاع بيتي ما عونت أقل كتالة كاس حقان لقنا كاس نحقان لقنا وديه جيري أفضل خلق الله إبوها وحيبا كسعون أي مشاورة والله أمري كل كعددك المؤمنين تانا وحيالها اللقوة أماني أي كجيران وأمرهم شورى بينه ومدى الثلاثة وضيس أحلقت أفلان قيسة المصلحة القوبطة كواسا الأماني كل كلمة صورة أما تلولاك وركن كمدة من أركان الدولة الإسلامية الدولة الإسلامية حتى يجيرتو إسلا تشيك واتير تيرا شي دولة دوكو تاقن تاي كمدة ساني ناكتي وهذا شي قالت وحيتري يا أيها الملأ عبارة يقود بني سارك مقعيالكو دي شاقي ميسو أخياري أفتوني إي جوابا في أمري أني قارن تاني هاي ستقول هذا كجوابية ما كنت ميه قاطعة متقوسا أمرا تلم متقوسا مانيه حتى تشهدون إلى قدقين كتمادا قالوا حيرا ذي نحن أنك أولو قوة حب بانو صاحبنا هاي وأولو بأس تقال بانو صاحبنا هاي شديد درا والأمر تلذي يقوانك يا جنانتك يا جبا جبا ذا إليك أذى إسكاله فندوري أذى كفيرسو ماذا وعى تأمرين نفرج مرك أيضا بهدي كلمة الله جايي ناقت على سيد كتلي سيد بلارك وعيتري إنك عن عيدا كيسية تلذي سمت قانا حدادي إنك عيدا كينية تلذي نتقانان كوي سمت قانا كل كأذى ولا مسهل هذه اللغة إلى هذا القرآن جاكو بسوى دو شيء اسكتب أبصيص وليك أدو سهلان أدو لسهل هذا غرور باكو جير أدو إسلوين هذي وهو اسمه ذي باكو جير جبونا سلاما وجميس كلك أدو لما سهل هذا قالت وحيتري إن الملوك بقردوا إذا دخلوها ديقلان قرية تقال باطل مان تنزوما حدو منكي دقال كوي مادو وصوارا إنقو قادو أفسدوها مقالا دي قولي نمي رعلم مقالا كورك هذا اللغو ترلي لماتي تقم بي أقل دي باباباي دنيا دي بارغمتي تدويني بحلاك سمي قالت وحيتري إن الملوك بقردا إذا دخلوها ديقلان قرية مقالا دقن أفسدوها وخربان سيدايلا وجعلوا حيلا عزة أهلها دقم ذاتك إذا كوا هذا شرفت لإنك وكلا أذلة وارونت وإمام الهيال الحيلة دوينة والحكومة وهدي أفكم باللعوب أما الله بدا الله تقالمه بقرك يلا تليا ياشا وحي وحكو يالبا لقبنا يا شعبك دوينة هو الله مامولاي إذا وحيتي لقول ذينا الملاحظة إما أنت فقانك السيدة وعلى يدين وذا قبير أيها وعلى يدين وذا بدل أيها تدوينه نوى نغم أيها كل كالنفات هذا سعد على قرن ميزا وحيتي وكذلك سيدة بقرد اللو يقيني أيها أن كان ورقد وطية داد كيسة أي يفعلون فلا يوم كل كالدقان نتكو تلسالما كل كالففية دودي عقلي كان يكون دافع دي دقان لما هرسيدو لما ندلبلو ما اللغو ديرينا واد اللو دا حتى يقول هذا سعود شيء قوش هلانا وضياش المقالة الحكومة هي حرق بالله لرينا هي كل كعدد كير يرى بالله لا تشانا هي كل كعدد على كترينه قال ذو حيثري إن الملوك بقرادة إذا دخلوها ديقلان قرية المقالة أفسدوها وآخر ربان ومقالة لقو دقال لمي إبر بي بحيسة ورشد هذه المصانع هذا نقن كهذه القرية هذا جيد كهذه المكاتب هذا وعدمان أيان وجعلوا عيلا عزة أهلها قرية ذات كذا قوة قيمة قال أهل حل والعقد أذلة قوة دفق بحي والله حيري والله حقر والله تمول الله قراعي أي كيلا وكذلك ساسا ندين شيئا لن يفعلوا قردا سمعين أيان إن حد يلي عقل قوديك في عن بيك أنتي وإني أنيك مرسلات وحانو درايا إليهم قلنا ورقد صادرتي بهدية هدية نتراية محلك لإيقاية ننكو لهدو النبي يهي والرسول يهي ونن ديني دو الله كرحنا يهي تاخذين وحكومة فريدونو للأمانة دقالمك ويسبب إلى مرك هدو وحوراك نترني هدية ده وكو ويرحانا وإنك وكالي والله دقالمين كلها حكمة اختبار تيسا ميسي يارك هدية الله درايا هدية دادك دون كفرعة هدو هدية دي قاتو ويسكر لحينينا هدو هدية دي انه ومن دينه واندو يدونه وعلى صدر سبي ودين وطا للما دقالمي كارو قوة الله بلجرت وإن يعنيه مرسلات مد ريسانه إليهم قلد ورقدان له بهدية تقبانو درايا فالناظرة مد دو ريسانه كورانيسا بما واحا أي يرجع المرسلون داد كان هدية دهو ديبي او داك سو قابلة وحي لسو النغضان ايان سوغا ايان مركاسان جوابتي وحي نيال الهي كده واقف دوران تلا افر افرت اللغومات والقاس ايالام ايا ايلام ايا الرقس قدرتي وحيال اي ديرتي لقاق اي تيرين منك اهدا سليمان للي اي الابتان اوكي وين يعني مرسلتن وحانو دير ايا اليهن سليمان يدد كيسا بهدية تغبانو دير ايا هدية فالناظرة الوحى انكرنا ايا بما وحى اي يرجع الله صلابتان المرسلون كوى الله دير اي هدية دي او سليمان قارتي واتنا فلما قورت جاء انكي هدية دودي او يميد سليمان مركو او يميد او يري هدية كوى دا او حي ناكتو كيا بيسي قال سليمان وحو يري اتمدونني ما أنيغو سليمان الإي كردين إيسان بمال أدوف فما وحأوا آتاني الله إبايسي من النبوة والرسالة والملك والعزة والجه وحا إبايسي أيا خير كفعنان بدن مما كي آتاكم إذنك ألا إذنسي إذنك بإسلام بإذن حكمت وحيروها أنت عليه ستان مواد نبيالته مواد رسلته موي جني انسي بشر بعد حكمتان وتنصمرني وحشر لسليمان في جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون قل كان منك سعر صابون الله دري سيدة أرانايا فما أتاني الله ألا وحاو إسيي ما خير كفيعا مما وحاو آتاكم إنك ألا إنسيي قل حديئين عن ذنك قادة ورك الحق أنتم إذنك أي بهديتكم تغذن الصادرتان تفرحون كفر حايا إرجع انت أنك دورا يلا الله كي هدية وذيوي إليهم إسلام تيدد كذا كأوكي حوضا قوضا فلنأتي أنهم داروا وحيبوا والله إن أولا إمانا بجنود عظم لا قبل أود أي لهم ناك توسقنان بها عظم حوضا بشر حكمتا أنيقنا بشر إيا جني إيا إنسي إيا شمبر ملايك بايلا شقاين إيسا كلك إركا إيا دولك إيا أفرت الجهان أغي إمانا في ورقلي وحسكتت وحذا نوقي ولا نخرجنهم مقالة صبان كسارايا منها مقالة دقيهين أدلة إياق وقحوتها وهم إياق وصاغرون الدفق بعيو أوحي ناكتك يا بي كي أو يحي يحي أو تعبان أي أبرق الحديث جيت وقل صلى فلما قرت جاءوا يمد حديث منك وذيو قرت سليمان ويمد بو قال سليمان يري أتمدونني ما وحدي كرين إيسان بمال حوله فما وحاو آتاني الله إبايسي أي خير كفيعا مما وحاو آتاكم إذنك إبايدين سيي بل إن هدية إذنك قاعدة وركيد مفجره أنتم إذنك أي بهديتكم تغذن الصادرتين تفرحون أي واحد لتاي وكفر حايا أنك وحا وحيلا ماها ارجع لله تغذي هدية إليهم بل قيسي الرقادي أولى الله فلنأتينهم وحن أولى إمن دون بجنود عظم لا قبل أول أي اللهم أصغنان بل قيسي الرقادة إخاب بالجنود عظم ولا نخرجانهم بل قيسي الدولة وكسارينا منها مقالة صنعية صمو وكسارينا أذلة إيقو رفاتنا وقحوتها وهم إيقو وصاغرون الجبي ودفق بحيو انت امركو ننك إلا سعليي قدود كيبا ولي شقينا يقر بوباي ناكت امركو وركي اتقاي قناع قلدين ورمي ننك أنو أريني عادي ما هيرا إذا وحال لغا فرصا وهيسي دق دقا إن لو تبابو شايستو قول سعاد سليمان مركا إسلام تيادات كادي لنودار حدان لأيمن عيدا مديقو كيناي قولك مركا إسلام تيادات كادي بعين و سليمان لا هذي بو سليمان لا يهي لو لا تصبح سمعين هيا ناكتا وحان ربا انتا يهيمن إن لا يسو قادة جنبر كيكو فريسا جيرت وكي واربعين تيكوبات كدد كدر ايري ولها عرش عظيم جنبر كي ناكتا وحقوح كنتو إيا كرسي قادة هلا يسو قادو هلا كينو كلك هوسا نكي قبن لهواكم كلك يدي جيت كيكو سو جيرتا وعلى ربا قنبر كذي اللبا بلوت ناشا هوس الكسوحوتو وصنعو يامانا إيا الشامول سفر كعادي قال اللبا بلوت إحدى المعلمات بالله سعلا قولك يا قنبر كذي كينا قال سليمان وحو يري يا أيها الملا إسنا إنت الله رمين إيسي يا أمد الحكومة أي الله هدلا يا أيكم في نيبا يأتيني إلى إيمانا يا بعرشها ناكتا كرسي قيدا قبل أن يأتوني إماتن كودا كهر أي مسلمين إيقوه قانسما إيه مدى حدين ناكتي إيادتك الحكومة إيسي ملاحظي أو مسلمين إيه مدى نفتو دي مال كودا حرمو يرانا يا لما دوان كرو أي إنت ينسو قاري أهلا قعان دافي كرا وقالا وقالا ير إيسان يهي يقيتك إلا سور دايو سيدا مركو النبي الله سليمان طلب كي سوجيه دي قال عفريت كلمة عفريت وعبارة عن الشدة والغلظة والدهاء والمكر وحضرا وقنقسترا وحوق هي عقل هي تخطيط اسكو درصدو جنقة كين لقى حرية يأي أنا اسكو دهي كلك عفري وأذيقو دان عقل هي مامل هي قرشو هي حكمه يا دغر بلا دون تاكجو كان كسروا قال عفريتهم كان كسروا يري من الجن كمذا انا انيغا ايا اتيك سليمان كولا ايمن به عرشيغا كرسيغا يوحكو حكم ايسي انا كينا ايا يا ترى انتين لك باتو كينيسا قبل ان تقوم انت ذن كبجوكسا من مقامك كرسيغا وعوت الماما يدواه صبح دي باشا قدر لقلا ايا طور كينا وان لقتك ايا كلك هو مالي نسكت لحسابا كو كينا ياو وقمبر كيسا اي اللي وشام لكينا ايو والله رب الله سبحانه لحظة المالموت لحظة عبانكو كينا يو لحظة المالموت بي مسافظه هاي لحظة عبانكو كينا يو كل قاسو وليبا إسرى شحويري وإني آنقا عفريدا عليه كرسيقا سوقادي ديسا لقوي نمين لمن لو بحن يهي مدي حوض عنكو سوقادو عنكو سوم المريو وعلى يهي مدي نامين بانا وقول كي بقرد حدان كرو كوسا قجا وإني آنقا لقوي مانهي من حقل أمين الأمين نبي الله سليمان عليه السلام واسلوغي مددي لحساء أريد عجلا من ذلك ويقول بلانتهي لحساء بارك إن دكدك ليه كان دونك ويا دكدك كان كرك نبي الله سليمان إشاق النفتي سوى النبي عقا إلى هناك حران رسولنا مستجاب الدعوة أهمعان من الله حاجة بلوغة قرقارة أيو كل كادي أرنتو صوبات وعادي أي كبح ذي وشكل معجزة أي نقطه يا سليمان ووليس سقى رسول إسقى صاحب معجزة حوشي كل كادي إسقى سليمان أي عزقو قاد غاضي قال الذي نوحو يري عنده أكتيس علم أقونا يهي من الكتاب كتاب كادي يا سليمان كيقان أبدا إسقى رسولة أو معصومة أو صاحب الوحي والمعجزة أسماء الحسن هي بو أغريي اسم الله العظم بو أغريي إله بو درصدي أو طوغي مركبالك ماشا يالا ماشا وحكيني كرا أو ربها إلا مارك إله مركو حول قضانا يو بكلمة يكون يكون كل شيء حوشي الله يدماتي قال الذي نوحو يري عنده أكتيسة علم نقونوها من الكتاب كتابك يبيقيني تورات داودنا سيقول باللغو دجيه موسى كوريه تورات وابن إسرائيل وحو يري سليمان باو جوابي ننك وحو يري هداد عفريدو تري اللي حسابانكو كينا يا أنا أنيقى سليمان أيا أتيك كولا إيمان به كرسيك قبل أن يرتد إليك طرفه إلا اسمو قبطي لك لقاضي اللي مخشي واسويله وحكوي سمين جيري صدق الله إذ يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمر ساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرأ كلك الملعسي الله وحكو قبطة أنا كو كينا اللي بغسي يسوكوي أصلا دي إلا أبو أغري كرسي قيبا الله صور نفطي خرتيسا الله صور لقاي شكدي ولي مدامان سيدي بالله فرليا سليمان وحوارك أيا قمبركي ناكتا خرتيسا وحكا قران دونتا إن طلبك سليمان لها ربنا قيتك كيني فلما قرته خارك سليمان هو عرشه مستقرا إساقاسوغا عنده سليمان أكتيسا قال هذا من فضل ربي لا جن بان سمين كريم ولا بشر بان سمين كريم ولا ملك بان سمين كريم ولا مخلوق بان سمين كريم هذا من فضل ربي نبي الله سليمان أبالك ألو أنقاي كلك كلك يهولانا يأي كينا يواكيلا سداسا الروح فضلها إله إلا قيره وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وحفظلك دعانك لكم أجيره دعانت أبوك جيرا قبقوا ربونا سيا وأن لينا فري واسألوا الله من فضلك من أتغذى أبانه ورسنه كلك أسو سليمان يري قال سليمان وحو يري هذا تكدق كرسيك الله كيني وحكرا معها من فضل ربي أني ربك إله أي أبورت رسولك إغادك قال لدي سيترى ضبطني أيتني كميتاي قل كاي حشانك يقال لدوه بسمين ولجيد إلى ذاي ليبلوني الله ويجي ربايا أأشكر ولنا ألكم هذا النقو أم أكفر وقل كاي قال لده إيا فضلي إيا حشانك إيا دقالها وإله أدوما ذا قالين أيو ولجيت ذا وحوي وحوي وبكلا إيجايا إن أحد كايسا جا أو كشغريو أو سيدان سليمان أو كله وأبالك إبا وعليو يا إنه إنتو كبروا ويرى قعن تايدا يا قرب كايدا تدني ماذا إيدا مسكح إيدي أمان كايدا سيدي اللورين جري كاجدي جهلي عذرك وإن الله دي فاركو قادنا وكلم كل كاسا إياك ردتك الله دي فاركو قاد كل كا وحي قال دي فضلي خبب الله نافا كل كاسو اللي يبلواني إلى هوالي جربايا أأشكرو ولنا المهدنكو أم أكفرو إلى انجسارون ماذا حتاقو كل حداد شكرسو يادو حقباتي حداد ساكفرسو يادو حياشي ومن شكر قفك الرب أمهدنك فإنما وعكلماها يشكر وأمهدنك لنفسه لمصلحة نفسه والله إن شكرتم لأزيدنكم بوغري ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم كل شكر والإيمان أذيك يكون أنفعين مركات كتكتدنا أضاء إنكاري قبول عضي ومن كفر قفك إله جسارة ووحوكوك الذي استيقوا ما هذا نبدوايا كبريس لوين هذا فإن ربي غني كري سليمان بعض الآية فإن ربي أمير ربي غني ألا أنكسك وضنا كريم يقبضون تفسير كائن دوراني أنا سليمان إنه إساق ألا بريي جنبر كين الله كيني أيا راجحة لكن أراك لنا واجرتا من باجري أو أغريي وحسن ولا يري لكن أو شهر صرو أو شهر صرو قال وحي النبي سليمان قرت إنك تيددك سؤال يا أيها المل وضيالو أيكم كينيبا يأتيني إلى إيمان أنك تفوتس بعرشها كرسي قيدا قبل أن يأتوني ناكتي يددك الله سعد إيماتك وذكور إياه المسلمين كوه وقان سمايا انت يعني إيمان بان دون أي حد إيمادان إسلامان حرم إياشين قال عفريت من هذا إنكار قبا ومن الجن كميدا أي أنا أنيقا أي آتيك سليمان كولا إيمان به عرشك قبل أن تقوم انت هذا كجوكسا من مقامك حفظك وحقوق كنت وإني أنيقا عفريدا عليه عرشك لقوي حقوق كان منل أيانا يأمين آمن وحفر حمين قال وحو يري الذين عنده أكيس علم أقوان أحي من الكتاب كتابك بعلم يسا يقيني أنا أنيقا أي آتيك عفريد كولا إيمان به عرشك قبل أن يرتد انت ينلابا إليك هذه الظرفك إشهد كالقادي انت هذا نسخوقا أما هذا سخوقتي انت هذا كالقادي أنا كوكينا إياه سيدي بعد أعضاء اللو بريكم بركينا تقدق باللوكيني كلمح البصر المنعسي باللوكيني فلما قرته حقا سليمان أركي هو عرشك مستقرا إصلاه كسوكا عنده أكتيسة أي قال سليمان يري هذا سيدان وحلو مامولي من فضل ربي أنيقا ربي كالذي سايي كمتاي إلى هنا وحسائي وحسان فلايا ليبلواني إنو إجي ربو أأشكرو بلنا ربي أمهدنكو أم أكفرو إن أنجي سارون كبرون قالوبو ومن روحا شكرا مهدنك فإنما وحكلا ماها يشكر وحو أمهدنكي لنفسه نفتي سمصلحة ومن روحا كفر قالوبنا فإن ربي أنيقا ربي غني الله أمكيسا كدن وهدانا وهدان أم بجرين الله هدان وها حدو أمك سميينا وحما كردين حدو حاقنا وعكبه مايان يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فإن ربي أنيقا ربي غني الله هدانا وكريم تقبضون سيدا مركو الله أم هدنا غي جنبر كين أيال إسلام تيمين لحظة يكون سوجيرتا اختبار بانناك تيلقو سمعيي تدكن تظهر سرو سياسيينو سليمان باهوصة باللاوي أهدود كواكي كويري ورغد الدنيا شكرد يانا لغو أركن سوان لغي سووريو سنكو داف إيا دينا امتحان بيكو جوابتي سيئو الواقعتا ننكان من دينا دينو يهي إيا الدولي إنو يهي حديي سوديرت كل كي أرنتي سودا واتين يدي ما سوادي كل كا امتحان لما ناقت عقل جدا يالله امتحان أيه كرسي قديم الله سوق هذاي هل كان الله كاني سليمان وحو يري إن لا يرمل دهو إلا دوريان دون أيه وحوين ما كرسي قصوه سميثنا يبريه كل شيء أما وحن قدرا أما وحكبما أما اللبضة فيسو قدره مالنا وحكا قدره مالنا وحكبما امتحان بعمل كيتمات اللقاء قادة أيه يلي يهي كرسي قاقي كانو كلميه كان كرسي قاقي ميه إلا مورا سؤال عدوق يا حمو لكن وحال ليلي كرسي قاقا كان أوكال ميه يدون السيدي بيكو جوابتي كيه ويماه يوايه مورا وحيث لي كأنه هو سجد عبد مدان قلت حكمة اللغوة هذا الله هي اختبار تارك قال النبي سليمان وحو يري نكروا ملدها دورية لها الناكتة أرشها كرسي قاقا أما وحكودر أما وحكادما أما اللبضة بيسوكودر وحوغا إلا ملتها لدون أي كل كاسا النبي سليمان يري ننظر بلوحا فيرين إنا أتهتدي إنا إقارت كرسي قادي إنو يهي وعقل يهي ووافي يهي أن تكون إنا يهاتو من الذين كوان لا يهتدون وحبك لقرني فلما قرتي أي جاءت من أي قيل اللو يري أهكذا سعاش النفط هذا وبدلنت هكذا كان أوكلا مياهي عرشك جنبك عقب مسان أوكلا كان كاقي مياهي يدين نقول له وسؤال توصل جوابت ماها أما هو يهيو لكن كاقا كان أوكلا مياهي وسؤال جان قور عنوي هكذا كان أوكلا مياهي عرشك جنبك عقب حكمتي بيكو جوابتي قالت وحيتري كأنه مت كان وإساقه هو كيبيبا وانا شكتي منشئي لقري يقفت إني تاي عاقلت كما دنبيت نبي الله سليمان با اللهم هدنقه وحويري نابت عالي مدول وانا حكيمت وأوتينا العلم إلى أقوم ونسيي من قبلها نابت أنت وحب اللسين فوحينا لقد جيي ولقد آتينا داود وسليمان علما أيين صومرني قالك علمي بأهل النسيي إيضا هرتد وكنا وحن وهاني مسلمين وان إيضا كغفعني أنك تطلقه قانسا ومسلمين أنه وهاني إيضا محي مسلم نقوي ذي وصدها وأن لا أدر داري وحاشرينك ما أسنان باشرتي واتيق الرحل عابد جيرتي كانت أي ناكتها تعبد من عابد من دون الله ألاك سوك وحي عابدي سي أي حقي كأودي إنها ناكتان كانت وحي النقطي من قوم ذات كافرين قالوا قال النبي سليمان وحو يري نكروا دورية لها ناكتا عرشها كرسي قيدا سيكو بيت كير دورية ننظر وان إيغينا أتاتدي إني هنونتو والكرسي قيدا إنو يهي قراتو أن تكون إني هاتو من الذين قوة أن لا يهتدون قانوني فلما قرتي جاءت ناكتي تمدوا قيل وحا لو يري هكذا مسانو كلا عرشك كرسي قاقا قالت وحيتري كأنه متكاني هريال وإسقه هو كيقيب مبلك لقرن هايو ووتينا وانا لسيي نبي الله سليمان العلم أقول من قبلها ناكتا عرتاد بار بالعلم نسيي وهو كلها عاني مسلمين كوا اللوه قان سمي وسدها وحاكشري ماكي أي كانت أهاتي تعبد من عابدة من دون الله ألا كسوك أي حقي كشري إنها ناكتا كانت وحياتي من قوم انتك كافرين قالوا قيل الله ادخل السرح امتحان لبات بوكو سمي نبي الله سليمان بعض الروايات وحيليه وحلقوا يري ناكتا قوبب دمير بيلاد قوبب دمير بيلاد هاي أما اللغة دقر كلاد هاي كلكاسو نبي الله سليمان امتحان سوء رقاده وقاده لما أوران كان ناكتي فايت بلو مضادة حكمه سميهي مال بنان والكان وكلا أيانا سميهي نبي الله سليمان يرقي سيقاس كان فريزدان حرطو لو حالو سميهي بركد وينو بيا وحال بركدي لقودة دي قرورات خفيفة سيدا هدكو عن دكان ماذا وكلا أدمو ديني بدي عادة بنان كتال كل كعضي مطر أقو واحد لا هردم يسا مرايض مرايض خفيفة أيها وحال لغوط القبطي فالقاسة بيه هو أبطنا يا حاس يا غلط يا ملاي يا مشغل الأحقري قل قاسا اللي يرسو قدو وكالة سيدايا شانكت وحيوقع دي ماشا إنا يتهيبال لبيا أولا دعمر أيو اللغاها اللغو لقنا أيو مرايدي ما يندرعمين إلا مرايدو ما موقت وحشفافة وخذينه قل قمركي اللي يرسو قل بنانك اللغو قابل أيي قعودي يشاها ياله انتان لقارين حفيزك يا ماشي مقابلة كوبات بنانك اللغو سمايا امتحان كان سوء قذب ليري كل كي غرورة دي مريسو يأي تربيات كل عيساي مريها حينو حقات بيه جيريس قيل اوحا لو يري لها ناكتي ادخل الصرحة سوق السالو طل فلما قرتي فأته اي سرحيكي اركتي اي حسبته مليسي لجة بط وكشفت وحي فيدي عن ساقيها انتي اللي بيربيون سيدي قف بيا مرايا تركي يوسن كاقوين يير فايدتي قرتي فايدتي سليمان بالله دلي قال سليمان وحو يري إنه وحكومه قنايا صرح ووعلى سمايو ممرد لصيب سمي من قواريه لغا سمايي وعليه بيها إسقاري ميزان إسكسي دام مرضا وإي إسليم تكل كاركت إن لغا تيطولية وين ياي من كان نوسن عادي هاي إسكسي قدمتي مركي لسلامي با واي إلا لسنكت إلا هذلك وراء قنتن ألا تعلوا علي واتون المسلمين وحكو الرين كرمالي وأنا إسلاما قال وحيت للرب وابني سي وحيدي إيا قرع لي عابد إيسي ربي يا ربي أنيك ربك يو إني أنيك بلقيسا ولمت نفسي نفتي ديبان ظلمي كورتان قرعي وحن قيم لهين عابد أيي أنيك نفتي دي ظلمي أما الآن وأسلمت إشبيبي وهو قانزمي حق لقذارك وحي سديبتي سليمان مهالو وحى الله إسلام يلو وقال سمايه وإلى سبحانه عز وجل كل كهو أسلمت لسليمان ما ينرى وعيتري مع سليمان إذا هو داعي دين توقي يلي من لطفير كلمة ألا تعلوا علي واتوني مسلمين منك يلي سليمان بوها كل كهو إسنوى الرسول والنبي وداعي دين تسوى قليب هذا وقو سببها لما دفير كلمة لكن حتك اللي سدي بيسايا ما وأسلمت وهو كان سمي مع سليمان أنا سليمان لجيرا لله بانه كان سمي عليه رب العالمين منكر بها قيل وحلو يري لها ناك ادخلي قال الصرحة سالو تضام وقلان صوتل فلما رأته حتى ماشي أركتي حسبته عيوم ليسي لجة تنبت وكشفت وعي فيدي عن ساقيها لفت يدلل أي مرضك قادي قال سليمان بايري إنه صرح قادو جهدو صرح ودسن يحيو يد أحمر ميسي ناشو وأودنتو ولسنتهي لكن ممرد والله سنسمي من قواري قالوا ربا لك سميي قالت وحيتري خبي يا ربي أنيقى ربك يو إني أنيقى فلمت وحان ظلمي نفسي أنيقى النفط إذا وأسلمت وحانوه كان سمي مع سليمان أنا لجر سليمان لله خبك حق عابد خب العالمين ونكوضن ربك إساء أيانوه كان سمي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخام صالح حلقى سليمان بينك ربحني نبي الله صالح يرير ثمود كسودي بين طابنين قال تعالى حبي وحجري ولقد وحادب أرسلنا إنا ندرني إلى ثمود قبيلة غير ثمود ليرا فرع مركي إلا بابيي أي يقول لشين أخاهم ولالكوت صالحا في النسب أبو ولال أي أن أدري وحا صالح للادري أن اعبدوا خير ثمود وعابودا الله معبودك حقا عابودا واركي هدو أشيقي لبا الله قيب سمي إن ير ورب الرميس وصالح رعضي انتي بدني وديدي كوكا لبكو حد بالوضا قالمي فإذا قرط سليمان ماشي تغي هم غير ثمود فريقان لبكو حدو يختصمون مرما يوضا قالنسان وقرانا قال لماذي إيوثين لماذي بي باقي كيهين كوانا مسلم بي نغدين كوكا سان نبي الله سليمان فاتنا نبي الله صالح فأتنا بما تعدنا ليري قال النبي نبي صالح وحو يري يا قوم قرابو لما تستعجلون محادو دك دك سنشان بسيئات حمها قبل الحسنة وناككم إلهما وناك بريدانو ومدفع النقوتان لولا تستغفرون الله إلهما الدم بداف كبريدان لعلكم ترحمون لكي ترحمون إلا إذن عريست الدراد وحلوه جوابه قالوا فارتمدوا أيادين اطيرنا باسيساني بك أذيك صالحة إيا وبمن إنت معك كل جرت أي أنه باسي بلاهي موقي بحبان وابورتين قال وحو صالحيري طائركم بلد ابن عزتا عند الله الله كيبي كتمي إذن كاسا كسبضي بل إن أنيق يددك إرمي باسي من وضن حقا قيانتم إذنك قوم تدباتهم تفتنون الله جربي وحقا باتك جربنتهين جربنتهين خيرك يا شركة ونبلوكم بشر والخير لما نبوا اختبار وحانا ابكى لأيقا يا إنا دهقاك تانيو إنا دهقاكي ويدان قولك النبي يددك رمي الله تشهدي سقال لي أو قدار ابن سارف كجيرو أي الله قوان صدي إن لقى فرحش صالح إيا انت رمتي تخديدا موقن والسمي وحالا يريددك أينو سقال لي نوحص عطماقا سقال لي intan rootiga iyo shaahayni iyo rinjiga guntano aanan meel fog baan safayna waatay kulka inuu safar ka ilaaninana aynu goor galaba baxno markaan goor galaba baxno qorfiyadaas intan galo aan intii saddex bari afar bari rootiga inna ku cunno iyadoo la leeyahay niman ka saddex bari koor bay aan babaxayn habeenima aan saalix sagoo masaajidka ku jira isagoo kuwa ka daban nuule intan la soo galo aan gam ka siin كل كان هذا إني ماذا الله إنا قد كنا نقول نقول حجدا إنه حين نقول دون تقول كي لا يرى سال يأتي سين نقبا الله قبل جاي أننا كنا نلا تهم وروابا ما نحن كرما لله يدرى كورس الدحين بنصير مغني بقال دو دم بانو قرشان الله دكسي قرف كي أي كلام إلى كدني وما كرو مكرا وما كرنا مكرا وهم لا يشعرون قرف كي قلة أي كله من أيه أي اللي قد مني قبيجي هل كي كجيه ولقد أرسلنا وحن درني إلى ثمود رير ثمود أخاهم ورالكم صالحنا وحن لدرني أن يعبدوا عبودا الله معبود حقا فإذا هدانوا لدرني هم يجي فريقا لبكوا حد يختصموا مرمايو قال وحن النبي صالحين يا قوم قرابا لما تستعجلون محادو دك دك سنيسان بسيئات حماها قبل الحسنة وناك كور لولا تستغفرون الله إلا ما دم بدافيد كبريدان لعلكم ترحمون لكي ترحمون إلا إذن عريستوه قالوا عيلا ذن إطيرنا بليسني بك أذيك صالحة هي وبمن انت معك كل جرت قال طائركم قال صالح وحيري طائركم باسكين عند الله ذو كيم بل أنه باسدين ودنور كده أنتم ذيك قوم باتين تفتنوا حق إبلغ اختبار أيو وكان وحاء هذا في المدينة مقالة لدقين يهي تسعة راض سقالن يفسدون خريبا في الأرض نلك أولا يصلحون أنمرنا وحونا جيني قالوا سقال كوذيبا يري تقاسموا إشدار صدا بالله المعبود حقا قلك أقال هذا توحيد الربوبية كوكو مديدنا توحيد الألوهية بيكو مديدين ألم بحيبا إسكو دارسنا يام أن الله أركابا منك كره سرتان إنا لك شفين أن صالح يددك وضع مينو يونين بان منك كره كو دارسنا يام وحالا إسكو دارسنا مقا إباوي كلي يهلا عابدو تلا تقال كتابين قالوا وحيران تقاسموا إس دارسنا بالله ألم بحيبا إسكو دارسنا لنبيتنه إنان صالح إيادتك سميرينو إيهو أهله إنت اللي جرت الرميس الرعضي ثم حدان مرنو لمينا كقدال لأن قولنا أين أدعينو لوليه تدك بيكو ذلك ما شهدنا مبأنا جوغين محليك أهله صالح إيادتك سي حد إلا جرعي ما أنو جوغين وإنا أنك لصادقون وركسرون بانكو شيغينا ومكرو حقرصد السقال كنين صالح يدد كيسا مكران حقرصي خد بوحو يلو ومكرنا أنك إباعنا حقرصاني مكران حقر وهم يلوس لا يشعرون حجرت ابن ماوغا اتي سمعيا بيوغيهم فانظر فيني كيف صدعي كان اهاتي عاقبة مكرهم حجرت سمعيا هرب دنبات هذه يجي باقوبعي أن نجيبا دمرناهم قرد سقال قديبا نهلقني انقبي كدو مني كقدال وقومهم خير ثمود ودبا نهلقني أجمعون قدقوا فتلك تاس أبيوتهم أقلضوا ذي أخاوية إيضوا إدلاء بما كي سببتي أي ظلموا قردر سدين إن في ذلك كسد اللي شكي نبي صالحي غير ثمود كدو هذا وحاقوصغا لآية تسدوين لقوم تدغسغا يعلمون وحب وأنجينا بدباديني الذين ددك آمنوا حق الرميي أو كانوا نغضي يتقونك وعلك بقى أيان سمت بحنيو ولوطا نبي اللوط نشك إذ قال قرط اللوطيري لقومه خيروك نسيب وحوليري أتاتون موحد الله منيسان الفاحشة أبن وحكحن لارك ومن من وحك ديدا وأنتم بذينك وتبصرون إيسو جيدا أبل بدوي وقيدا يهرق الأيا يبنان كمالين عد يقو إسنور أيا اللي وادك سمعين جرين خلق أسوهدك قادي أينكم بذينك لتأتون موحدو قلمون إيسان الرجال الرق شهوة معانسي من دون النساء ناقنا دنباه قبع ذان بل أنتم بذينك قوم دباتهم تجهلوا اسك الجاهل يلا يو وحن بي حمان تودا واكتهين واسك الجاهل يلا يساو ولقد وحادا فارسلنا إنا ندرني إلى ثمود خير ثمود أخاهم ولا الكون صالحا هابا ندرني وحن لدرنا نعبدو عابدا الله ربك قرلو عابدا فإذا هدا ندرني إسنا وركي قيي هم غير ثمود فريقان لبك وحوض بين أغدين مؤمنة ومشركة يختصمون دقالا زن قال وحويري نبي الله صالح يا قومي قرابو لما تستعجلون محادو دقدق سنيسان بشيئات حماها قبل الحسنة وناك كهر لولا تستغفرون الله إلى ما دم بدافك باردان لعلكم مدنانتين ترحمون إن حقب الله إذن كان عريستو هد مدنتين قالوا وحير هذين اطيرنا باصي سني بك هذه صالحة هي وبمن انت معك كل جرت قال صالح وحويري طائركم باسكينا عند الله ربي اكتيبو كيمين اكتيدا كما ايمن اذنك قلب صلي لكن اقلو اذنك يمين بلانتم اذنك قوم تتبعتين تفتنوا لجربايو وكان وحا هذا في المدينة مقالة قد هذا تسعة راض سقال يفسدون خربايا في الأرض نلقى بالكفر والمعاصي والقتل والظلم والنحب بيكو خربايا أو ولا يصلحون المرن وحونا جيني قالوا سقالك وحير هذين قوني بالله بحي وعلى تسنايا شرقور يأجر بالله شينايا تقاسموا إصدار سادا بالله إلى مقعي إصدار سادا لأنه بيتنا إنين ميرين هلوط مصالح بين ميرين إيه وأهله انت الرميس الرعدي ثم كالقضال لأن قولنا وحينه دهدونا لوليه تكبيك وذلك أرير ثمود كميدا ما شهيدنا ما أنه جوغ مهلك أهله صالح يدد كيسا وقته الحلاقة يلا جرايي ما أنه جوغ وإن أنك لصادقون إن أنه وقته جوغ هم بانكو شاقينا وصدح بانكور بان مقالة اللوغي وان صحي قادناي وان صفرنون جدك قدعناي وما كارو سقال كينين هقر سادة صالحي انتي رميسي مكرن هقرسي وما كارنا انك ايبانا وعانو هقر سادناي سقال كودا مكرن هقرسي ودادكي ويكدون تاني يا قيري دو دشيغا انك سودادكي نلقد بابابيي شرقول باي سميين قد باي كدون تاني بور باي هوستا كقالين بورتي باللغو قنبيي حبيني ماي بورتا قالين حقر تاسين اواتين مركا اياجي اني بابين يا شيغل وما كرنا انك انا حقر سني باي بيري مكرن حقر سي وهم اياجا سقال كود الله يشعرون تن ابن ما ينوغي البسة تود اواغا كل كاسو تودين بابي اياي كيسين أبا فشدي فانظر فيني كيف سدعي كان آهاتي عاقبة مكرهم إياك حقرتوضا هرب دنبات أبيو إياك إباكو بحي. وصدق الله إذ يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله والمستفيد من الجريمة هو المتضرر. قفك إسر هذا شرقول سماء وشرقولك وحاد كسما إسي فإيدي وحاكو ضي إساقي باقفك بابا ووري سيداكو يحراك العك تاقاتي إلا يلي حرمك يحاجياش قرحية حاجي بدن لبا حاجي بابي ماتي حرمنا وحمن نقل إحنا تمنكو دينا وانا قورح حقابي قاتل المستفيد من الجريمة قفك إسي هذا قف انتاسا ما يسوف فائدة كال هو المتضرر إساقي ماركو ربابيني كيف أن من كان كل حضي إياقي باباي قرآن كنا ساسو شاقي ولا يحيق المكر سيئو إلا بأهلي تكي ماموري أيهم بي كل حضا ومكرنا مكرا وهم إياقا وأن لا يشعرون وقين مدعب فانظر فيري كيف سيدي كان آهاتي عقبة مكرهم حقرتي سميين عرب دنبات ودي سيدي نقوتي فيري وما حي نقوتي أن أنك إباء أيا دمرناهم سغالكو دي هرتهالاقني وقوماهم خيره دينا كدبقيني أجمعين دمانتو يا ماشي كوهاري صالح باكوهاري يا انتي الروميسي اللو تشناي أهلا قور على لا أيا بدبادي قل كاسا ربي رفتلك تاس أيا بيوتهم يقع قلبي مدائن صالح أشا اللبدا بقرطو إسكا قبطان أردن إيا سعوديك أيها يقول الله حدود كان سعوديك إنه كجرت مدائن صالح فتلك تاس موقاتا أيها بيوتهم أقل ذوذيا خوية إياه إدلاء بما كي سببتي أي ظلموا قردر سدانو إلى هبي دلمان وشركي سميين دينتي بيبانيين نبي الله صالح يا مؤمنين تي لجرتي أيها دلمان إن في ذلك أرنت صالح يريرتمو هذا لآية تصدوي وحق الذين تسيا كسرا لقوم تدوسرا يعلمون وحقانا وأنجينا بدبادين الذين أخيارت آمنوا حق الرمي وصالح يأنت لم جرتي مبضني إلى أفرية طبعا إلى أفر بقول أي كشك المفسرين تقاركو وهو كانون نغضي يتقون هو ألك بقول قلوطا هل كان نبي الله له يا قصديش أياك بالله بطي واذكر لوطا نبي الله اللوطش اذكر وقال يري لقومه قلدي أكبري قومي نبي الله اللوط واتين النبي وهو دنيئي اللي دقيدي وعا وإلى اللما دلن كمان دلن